بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 79 من كتاب الصلاة للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذكر المؤلف تحت هذا الباب 9 أحاديث في أبواب متفرقة، أي بأن كل حديث يشتمل على مسائل، ولو أن المؤلف بوب على كل حديث لكان أنسب. جرت عادة المصنفين إذا أرادوا بهذا التبويب باب جامع، أي يشتمل على أحاديث في أبواب متفرقة وفي أحكام مختلفة، فذكر تحت هذا الباب أول حديث، حديث أبي قتادة. وقد أخذنا فيما مضى ترجمة لأبي قتادة. نعم، أبو قتادة له عدة أحاديث في هذا الكتاب، ورد ذكره في باب الاستطابة من كتاب الطهارة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الحديث ترجمنا له في ذلك الموضع، لكن لعلكم قد نسيتم فلا بأس من أخذ ترجمة موجزة وترجمة الصحابة الذين يمرون في الأحاديث، مهمة. القراءة في تراجم الصحابة عموما مهمة، لكن الكتاب الذي تدرسه أكثر أهمية، فأنت وطن نفسك أنك ستكون في يوم من الأيام مدرسا، وستكون محاضرا وخطيبا، فمن أساليب المحاضرات وخطب الجمعة ومن أساليب الدروس أن تذكر حديثا تريد شرحه فتترجم لصحابي الحديث، وهذا يكسب المتكلم هيبة، فركز على هذا الجانب وليكن من المهمات عندك. أبو قتادة تقدم ذكره في أكثر من موضع فيما مضى. وقبل أن نذكر معنى الحديث وبيان ما اشتمل عليه، نأخذ ترجمة مختصرة. فذكر المؤلف هنا كنيته، وجاء في بعض النسخ التسمية له، وفي بعضها لم يأتي إلا بالكنية وبذكر أبيه، فاسمه الحارث ابن ربعي. فهل اتفقوا في اسمه أم وقع خلاف؟ اتفقوا؟ نعم يا عبد الله، وقع خلاف، وهذا هو الأشهر وهذا هو الصحيح أنه الحارث، وإلا فقد قيل النعمان وقيل عامر. وقوله ابن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وما بعدها، واختلفوا في بدر هل شهد بدرا أم لم يشهد بدرا، وأما أحد وما بعدها فلا خلاف بين أهل العلم أنه قد شهد هذه الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بدر فكانت قبل، ولهذا وقع الخلاف. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 170 حديثا، هذا مجموع ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين وفي غيرها من الكتب، مجموع ذلك 170 حديثا، وهو شامل للصحيح والضعيف، الذي قد يكون ضعيف ولا شواهد له، والذي قد يكون حسنا أو صحيحا لغيره. واتفق البخاري ومسلم على 11 حديثا، أخرج له الشيخان 11 حديثا، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثمانية أحاديث. توفي خلاف في سنة وفاته، فقيل توفي سنة 54، وقيل توفي في خلافة علي وصلى عليه علي بن أبي طالب، هذا من جملة الأقوال، يعني في 38 للهجرة، وعلي توفي سنة 40 للهجرة. طيب، هذا بالنسبة للترجمة الموجزة. وأما معنى الحديث إجمالا، وقد اختصره المؤلف في هذا الموضع، وإلا فله مناسبة. جاء عن أبي قتادة أنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، هذا الحديث يذكره العلماء واستنبطوا منه مسألة تحية المسجد، هذه هي المسألة التي تترتب على مثل هذا الحديث، وهي أن الداخل إلى المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما اسم هاتين الركعتين؟ يسميها الفقهاء تحية المسجد. ورد في ذلك في هذه التسمية حديث سنبين أنه ضعيف، لكن المراد إذا دخل أحدكم المسجد، قالوا وهذا يعني به المسجد الخاص، المسجد الذي يعد لصلاة الجماعة وليس هو المسجد العام. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لا يدخل هذا الحديث في معنى تحية المسجد. فإذا المسجد إما أن يكون المراد به المسجد الخاص، وإما أن يراد به المسجد العام. فالمسجد الخاص ما هو؟ هو الذي أعد لصلاة الجماعة، هذا مسجد خاص. ومسجد عام هو أي مكان يصلي فيه المصلي وهو طاهر يقال له مسجد. فلا يأخذ مثل هذا الحديث على عمومه، وإنما هو خاص بالموضع الذي فيه أحكام كثيرة، وهو الذي يجتمع فيه الناس لصلاة الجماعة وما إلى ذلك، الذي تقام فيه الخطبة وتقام فيه صلاة الجماعة. قالوا: ويدل على ذلك قوله: إذا دخل أحدكم. قالوا: وهذه إذا ظرف مكان، والمراد به المكان المختص بصلاة الجماعة وخطبة الجمعة. فماذا سيكون إعراب المسجد هنا؟ مفعولا به، أحسنتم، وهو شامل لكل مسجد يدخله، وأيضا يشمل المسجد الحرام إن أراد الجلوس. وأما إن أراد العمرة، أراد الطواف مباشرة، فلا يشمله الحديث، وإنما المراد بصلاة الركعتين لمن أراد الجلوس. أخرج من أراد المرور، أخرج من أراد أن يدخل إلى المسجد لأخذ شيء ثم يرجع، وأيضا أخرج من يدخل بعض أعضائه، فهو لا يسمى داخل إذا أدخل يده أو أدخل رأسه، فهو يخرج هؤلاء من مسألة صلاة الركعتين. فالذي يدخل المسجد الحرام غالبا إذا جاء معتمرا، وهذا هو السنة ألا يصلي ركعتين، وإنما يصلي الركعتين إذا أراد أن يستريح أو أراد أن يتمهل، أراد البقاء. أما أن يعتقد أن هناك ركعتان قبل أن يطوف فهذا ليس من السنة إن أراد العمرة، وإنما السنة أن يدخل مباشرة إلى الطواف فيطوف سبعا، ثم إذا أراد أن يأتي بالسنة بعد أن ينتهي من السبع الأشواط يصلي ركعتين خلف المقام، فهنا سيجلس ويكون قد حقق معنى صلاة الركعتين. أما إن لم يصلي ركعتي الطواف ومشى مباشرة إلى الصفا والسعي بين الصفا والمروة ثم خرج، فهذا لا يدخل في حكم صلاة الركعتين لأنه لم يجلس، فقوله في الحديث فلا يجلس يدل أن الذي يمر مرورا لا يدخل في هذا الحكم. ثم بقيت ما يتعلق بقوله فلا يجلس، هل الأمر هنا، هل النهي هنا يفيد التحريم، وهل تحية المسجد واجبة، وهل يأثم من لم يصلي ركعتين؟ هذه مسائل كثيرة وستأتي بإذن الله وسيأتي بيانها، وهي من المسائل المشتهرة. قديما لم يكن هناك توسع في نقاش مثل هذه المسألة، ما حكم تحية المسجد، هل يجب أو لا يجب، وإنما الخلاف متأخر، لم يقل بوجوب تحية المسجد إلا داود الظاهري فحسب، وأما عامة العلماء قبلهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فلم يأتي ما يدل على أنها واجبة من قولهم ولا من فعلهم، بل ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يدخل المسجد ويجلس. مسألة، هل ورد دليل في تسمية الركعتين لمن دخل المسجد بتحية المسجد؟ الجواب، ورد في ذلك حديث ضعيف جاء عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد فاغتنمت خلوته فقال لي يا أبا ذر إن للمسجد تحية، قلت وما تحيته يا رسول الله؟ قال ركعتان. رواه الحاكم في مستدركه المجلد الثاني صفحة 595، وفيه علتان. العلة الأولى يحيى ابن سعيد القرشي قال ابن حبان في كتاب المجروحين يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات. إيش معنى الملزقات؟ يعني يلصق الأحاديث، يأخذ من هذا الحديث قطعة ومن هذا الحديث قطعة ومن هذا قطعة فيجعلها حديثا واحدا، يأخذ من كل مكان قطعة ويلزق بعضها بعضا. قال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد حتى وإن لم ينفرد، لا يقبل حديثه في الشواهد ولا في المتابعات، من كان هذا حاله لا يقبل. وذكر ابن حبان هذا الحديث في ترجمته أي وأنه من مناكيره. انظر المجروحين لابن حبان المجلد الثالث صفحة 129. العلة الثانية عنعنة ابن جريج، ابن جريج مدلس وقد عنعن، لكن العلة الأولى أشد، والحديث ضعفه الإمام الألباني في الضعيفة المجلد الثاني عشر صفحة 318، له طريق أخرى عند ابن أبي شيبة لكنه مختصر وليس فيه التسمية. فإذا الفقهاء في كتبهم يطرقون مثل هذه المسألة ويعنونون لها بقولهم تحية المسجد، وإنما استنبطوا هذه التسمية للركعتين أي بقولهم تحية من مثل هذا الحديث. ثم تتابع العلماء على مثل هذه التسمية مع أن الحديث ضعيف، لكن هذا مجرد اصطلاح، هذا ليس هو حكما حتى يقال هو من المحدثات، هذا مجرد اصطلاح. ومما يقولون لكل شيء عظيم تحية، فتحية المسجد ركعتان، وتحية الحرم الإحرام، وتحية البيت الطواف، وتحية منى الرمي. فأول ما يبدأ به من دخل المسجد من التعظيم لمن أراد أن يجلس لهذه المساجد أن يصلي ركعتين، وكذلك الذي يريد العمرة يريد الحرم يقصد الحرم، ما الذي يلزمه هنا؟ يلبس الإحرام. وتحية البيت الطواف، أول ما يدخل المسجد الحرام السنة أن يبدأ بالطواف مباشرة، وبعضهم يظن ويعتقد أنه من السنة صلاة ركعتين، وهذا ليس من السنة إلا إن أراد أن يرتاح ويجلس، فهو عمل بحديث أبي قتادة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما أن يظن الظان أن المعتمر أول ما يبدأ به صلاة الركعتين فهذا لم يثبت. وتحية منى الرمي، وهذا صحيح، فأول ما يرجع الناس إلى مزدلفة أول ما يبدأون به في منى ليس المبيت، وإنما الأصل أن يبدأوا بالرمي. فإذن هذا معنى التسمية، وردت في حديث من تسمية الركعتين لمن دخل المسجد بتحية المسجد، عمن وردت؟ ورد فيها حديث عمن يا أخانا؟ عن أبي ذر. ما هو الحديث؟ أحسنت، إن للمسجد تحية. أنتم تسمعون أن كثير ممن يطرق هذه المسألة يقول هذه لم يرد فيها حديث لا صحيح ولا ضعيف، وإنما هي من إطلاقات واصطلاح الفقهاء. صحح هذه المعلومة، ورد فيها حديث ضعيف، بنى الفقهاء مثل هذه التسمية على مثل هذا الحديث. طيب، ندخل في نقاش المسألة، ما حكم صلاة تحية المسجد أي الركعتين إذا أراد أن يجلس؟ ما حكم صلاة تحية المسجد لمن أراد الجلوس؟ وقولنا لمن أراد الجلوس أخرج المار وأخرج الواقف وأخرج من أدخل بعض أعضائه ولم يدخل بكامل جسده ويجلس، فلو أنه جالس في باب المسجد وأدخل الرجلين هل يكون في حكم من دخل المسجد؟ لا يكون في حكم من دخل المسجد. وهذه المسألة مسألة حكم تحية المسجد أي لمن أراد الجلوس، هذه من أشهر المسائل التي يناقشها العلماء ولا سيما من كان من المتأخرين. هذه المسألة تذكر في كتب الفقه ونوقشت بتوسع بين أخذ ورد أوساط طلاب العلم، فربما جمعتهم مناسبة وإذا بهم يذكرون مثل هذه المسألة وكل يدلو بدلوه، ربما تفضي في نهاية المجلس إلى الخصام وكل يريد رأيه، وهذا للأسف لا يدل على رزانة طالب العلم. فالعلماء إذا ناقشوا المسائل لم يجدع بعضهم على بعض ولم يشنع بعضهم على بعض، فأنت اذكر ما عندك من أدلة وأخوك يذكر ما عنده من أدلة، وكل يقول بما يقربه إلى الله، ما يحتاج إلى فرض عضلات ولا بد وأن يأخذ المخالف برأيك. هذه مسائل فقهية يسوغ فيها الخلاف، هذا يسمى خلاف أفهام، هذا سيأتي بدليل وأنت ستأتي بدليل، وكل فهم من مضمون هذا الدليل لما ذهب إليه سواء في هذه المسألة أو في غيرها، فأخوك ربما قال فيها بالوجوب وأنت تقول فيها بالاستحباب، كل يبرز حجته ويبرز دليله ثم يمضي في شأنه، لا يتعصب ولا يغضب ولا يتهم المخالف بأنه متميع أو أنه متساهل، فإذا ما رآه دخل وجلس قال انظروا إلى هذا فإنه ضعيف العبادة، وهذا سيكون من أسباب انتكاسته، خلاص حكم عليه أنه سينتكس لأنه ما صلى تحية المسجد، فقد ترك واجب وسيقيمون الأحكام. وما أقول لك كل طلاب العلم، بعض الأحيان تجد المهاثيف يوجد ولا سيما في أول الطريق أو له فترة تأتيه نشوة، ولهذا يعجبني ذاك المثل الذي يقول العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول يعني يأخذ بعض الدروس ويتقنها أو يستفيد، قال فإذا دخل في الشبر الأول تكبر، وإذا دخل في الشبر الثاني تواضع، يعني في المرحلة الأولى وفي الشبر الأول يكون أبو شبر، هم يطلقون هذا أبو شبر على هذا المعنى، العلم ثلاثة أشبار. طيب، فإذا هذا أبو شبر يتعب، ما هو كل الناس، ما هو على إطلاقه هذا القول، ما هو على إطلاقه العلم ثلاثة أشبار، بل بعضهم في بداية الطلب وهو مهذب مؤدب وهو رزين وهو متواضع، ثم يدخل الشبر الثاني وهو أيضا يزداد تواضعا، لكن بعض الناس فعلا على هذه المعاني، العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، من دخل الشبر الثاني تواضع، من دخل الشبر الثالث علم أن ما عنده شيء، وهذه رتبة العلماء، من قد بلغ الذروة في الرسوخ، فهنا يزداد علم، وكلما رزقه الله قوة العلم يرزق بقوة الاطلاع، فإذا اطلع وجد أن العلم بحر، وجد أنه قد تفوته كثير من المسائل يحتاج أن يبحثها، ومن هنا يزداد تواضع أو يزداد يقين أن العلم بحر وأن الله ما أعطاه إلا الشيء اليسير، وهذا كما قال الخضر لموسى، ماذا قال له؟ وما علمي وعلمك إلا، قال مثل هذا لما أدخل من قره في الماء. فالشاهد أن بعضهم يريد برز عضلات في مسائل الفقه، هناك ثلاثة أنواع من الاختلافات، خلاف أفهام، خلاف تنوع، خلاف تضاد. خلاف التضاد هذا هو الذي ينبغي أن يكون الإنسان فيه على مبدأ وسير واحد لا يتزعزع، وهو ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، مسائل العقيدة والتوحيد، ما يقال خلاص الصوفي هذا يطوف حول القبر المسألة خلافية وأنا ما سأطوف حول القبر، لا، هذا أمر لا يقال فيه، الأمر واسع، وإنما الكلام في المسائل الفقهية، فمثل هذه المسألة وغيرها يسعك الهدوء، يسعك أن تكون رزينا، أن تكون متواضعا، أن تكون مهذبا، لا يصدر منك انفعال ولا غضب تعصب لرأيك، هذا مما يسبب انقباضا منك ويزهد الناس بعلمك، إذا فتحت درسا يقولون هذا اتركوه، هذا متعصب لرأيه، هذا يغضب، هذا يريد أن يفرض على الناس ما يرجحه. انظروا الآن، أنا أذكر لكم كثير من المسائل وأقول الراجح الذي رأيته كذا وكذا، بعض الأحيان أقول قولا يخالف قول الشيخ، أو لا، الشيخ ما علمنا ولا ربانا على التقليد، فإذا كل يعمل ما يقربه إلى الله. وإنما توسعت في مثل هذا الكلام لأن هناك مسائل مشتهرة جدا في أوساط طلاب العلم، وهناك مسائل فقهية لا يحصل فيها النقاش لعدم شهرتها، فمن المسائل المشتهرة هذه المسألة تحية المسجد، احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. هذا الكلام ليس على إطلاقه، ما كل الناس يدخل في الشبر الأول ويتكبر، وإنما الكلام عن بعض الناس الذين ما رزقوا السكينة والهدوء والوقار، وإنما يعطى شيء من الذكاء وشيء من الاستفادة وشيء من الانطلاقة، فهو لا يرى أحدا يبارزه ولا يباريه. هذا الصنف من الناس خذوها معلومة لا يستمر غالبا في طلب العلم، ما هي إلا أيام ويصرف، لأنه يضيق صدره من كثرة الخصومات والمشاكل وفرض الرأي وبرز العضلات، فهو ما ينتهي من درس إلا وامتحن الناس، يريد أن يحرج الآخرين. أو عندي مسألة وسؤال لك، سأنظر ما الذي درست في اللغة العربية، اعرف جملة كذا وكذا، يريد أن يوقعه في الحرج، وقد يكون ما هو مراجع ذاك أو ما هو متقن، لكن هذا يبرز عضلات حتى يسقط الآخرين. هذا أبو شبر، وهذا أبو شبر غالبا يصرف. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. فأنا ناصح لطالب العلم، لا تمتحن الناس بما فتح الله به عليك، حتى ولو أتقنت درس كذا وكان من جملة ما استفدت وصار من تخصصاتك، لا تمتحن به الآخرين، وليكن إفادة الناس بأسلوب وطرح على سبيل المذاكرة ونثر الفوائد. فقل على سبيل المثال: يا إخوان، هناك فائدة ذكرت في كتاب كذا وكذا، أن مسألة كذا وكذا معناها كذا وكذا. فهذا يشعر الذين يجلسون حولك بالأمان ولا يقعون في الحرج. لكن إذا جئت مباشرة عندك السؤال عندك، هذا معناه توقعه في الحرج، قد لا يكون محضر، قد لا يكون مراجع، قد لا يكون مستوعب، فأنت تفاجئه مباشرة بالسؤال. هذا ليس من آداب طالب العلم، وإنما طالب العلم ينثر الفوائد، ينصح للناس. قال بعض العلماء: يأتيني بعض طلاب العلم بفائدة فأشكره عليها وأشعره أنني ما قد سمعت بها، ووالله أنني قد سمعت بها قبل أن تلده أمه. انظر التواضع والأخلاق. أما أن تتعلم قليل فقط، تدرس بعض المسائل تضبطها، وإذا بك تمتحن الناس، هذا للأسف خلق ليس بمحمود عند طالب العلم. نسب للشعبي عامر بن شراحيل قال: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال شبرا منه شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال منه الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله. وهذا صحيح، ازداد تواضع، وإلا بعضهم في الشبر الأول وهو لا يزال في تواضع، لكن هذا إن ثبته الله صاحب الشبر الأول وكان عنده تهور في مرحلة الشبر الأول، مع الأيام يزداد رسوخ ويكتسب التواضع، حتى يجي الشبر الثاني إن ثبته الله ولم يصرف بسبب عمائله في الشبر الأول، قد يثبته الله سبحانه وتعالى فيدخل الشبر الثاني في التواضع. وهذا أمر ملحوظ عند بعض من درس فترة ثم رسخ، تجده في أيامه الأولى يختلف عن فترة مضى بها في طلب العلم، فربما قال الناس: والله كان عنده تهور، كان طائش، أما اليوم فما شاء الله صارت عنده سكينة وتؤدى وتواضع. هذا يوجد عند كثير من الناس. وأما الشبر الثالث فهيهات، وهم العلماء. هذه عبارة متناقلة في أوساط العلماء وفي كتبهم، أن العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أن ما عنده شيء. منقول عن بعض العلماء بمعناها، وبعضهم يأتي بغير هذا السياق كما هو منقول عن الشعبي. هذه النصائح نحتاجها. طيب، وغدا ندخل في أصل نقاش المسألة، وأن العلماء اختلفوا فيها على قولين، بإذن الله نبينها غدا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.